وإخواننا في غزة العالم كله عليهم ولن يتراجعوا عنهم يا سادة. خايفين خايفين مش هيسيبوا الناس دول، خايفين النور ينبعث من غزة، لأن العالم كله انبهر، العالم كله انبهر، العالم كله بيتكلم عن الثبات، عن التضحية، عن الجهاد، عن العزة، عن الرجولة، عن الإيمان، عن الإخلاص. فلا بد وأن يقولوا أبيدوهم أبيدوهم، ولكن أنا أقول لهم وإن خذلناهم وإن خذلهم العالم وخذلتهم الأمة، والله وإن أبادوهم أقول لهم والله يا أهل غزة لو أبادوكم وجعلوكم ترابا فلقد انتصرتم على أهل الأرض. ما سلمتم ما سلمتم ما سلمتم، ولكن خذلتكم أمة محمد. ليس العيب فيكم، ليس العيب فيكم، والله العيب في الأمة. الحمل على الأمة هي التي خذلتكم. والله لو أبادوهم فلقد انتصروا. إما أن تكذبوا عدوكم وأن تكذبوا أنفسكم، وإما أن تكذبوا ربكم. العدو لا ينسى عداوته. أين المعاداة؟ أين حقوق الإنسان؟ سترون في الأيام القادمة سوادا لم تشهده الأرض من قبل. مفاجآت الرب كثيرة. إنه القادر، إنه القوي، إنه الفعال لما يشاء ويريد. انظروا يا سادة، انظروا إلى الذين تربوا على الكفر، دمروا البيوت، قتلوا الناس وهي نائمة، ضربوا المدارس والمستشفيات والمعاهد. هل رأى العالم كله معاملة الأسرى؟ هل رأيت على وجه الأرض الرهائن والأسرى لا يريدون أن يتركوا من أسروهم ومن خطفوهم ويودعونهم، يقومون بالتوديع لهم؟ لقد أبهروا العالم كله، وما أتى المجاهدون بشيء من جعبتهم. إنهم طبقوا قول الله ويطعمون الطعام على حبه إيه؟ مسكينا ويتيما وإيه؟ أهو هو دي. لأن الطائفة المؤمنة وأهل غزة لو تم لهم النصر والتمكين لتحول العالم إلى الإسلام، والإسلام يذهب إلى الشام، والإيمان يذهب إلى الشام. مؤامرات عالمية ليتعلم الناس ولنعود للقرآن والسنة. إنهم مجددون حقا، ولن يترك العالم المجددين، لأنهم لو تركوهم لو تركوهم لانتشر النور في الأرض. هم عايزين مننا إيه؟ ربنا قال لنا وودوا لو تكفرون. من الذي نشر التمثيل والرقص والعهر والفجر حتى يفسد أجيال الإسلام وأبناء وبنات الإسلام؟ الفجر النهاردة نازل إبادة في المدنيين وطربقة في البيوت زي ما هم. ولذلك كانوا دايما يقولوا إيه؟ دمروا الإسلام، أبيدوا أهله، اقتلوا كل من قال لا إله إلا الله. إن الحمد لله. الحذر واليقظة والإعداد، وسوف نتكلم مع حضراتكم بمشيئة الله عز وجل عن عنصرين اثنين. العنصر الأول وجوب الحذر من الأعداء دائما والتيقظ لهم، والعنصر الثاني وجوب إعداد العدة للأعداء دائما. لأن المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز حذرنا من الأعداء، وبين لنا المولى تبارك وتعالى أنه أعلم بأعدائنا منا. فعندما تريد أن تعرف عدوك أيها المؤمن، فينبغي أن تعرف عدوك من ربك وليس من اجتهادك الشخصي، لأن الله عرفك بالعدو، فأنت بشر ضعيف جاهل قاصر، فقد يخدعك العدو ويوهمك أنه يحبك. فقال الله تعالى: والله أعلم بأعدائكم. والله أعلم بإيه؟ مش بعدوه، بأعدائكم. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. الله أعلم بأعدائكم. يا من ركنتم إلى الأعداء وتوهمتم أن الأعداء أحباب وأولياء، وتوهمتم أن العدو قد يكون حبيبا وقد يكون وليا، فحذرك المولى من أن تتخذ عدوك وعدو الله وليا، وقال لك: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. المصيبة التي حلت على الأجيال، المصيبة التي حلت على الأجيال، الأجيال المخذولة المهزومة، أنها توهمت أن العدو صديق، وأن العدو نسي عداوته، وأن العدو حضاري، وأن العدو يلتزم بحقوق الإنسان. يا سادة أيها الموحدون في الأرض، أنا بقول لكل مسلم: إن صدقت ربك كذبت عدوك وكذبت نفسك التي أوهمتك أن العدو صديق وأن العدو حبيب، وإن صدقت عدوك وسرت خلف نفسك فقد كذبت من؟ فقد كذبت الله رب العالمين. والله أعلم به بأعدائكم. فقال تعالى في كتابه العزيز: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الآية ده خبر، العلماء بيقولوا عليه إيه؟ جملة خبرية مش إنشائية، خبر. الله يخبره أن اليهود والنصارى وكل أعداء الله وكل أعداء الإسلام والإيمان في الأرض لن يرضوا عنكم أبدا. هتقول لي إيه؟ بس ده في معاهدات وبيحبونا وفي صداقة، وبعدين ده بقى في حضارة وفي حقوق إنسان. لا يا سادة، العدو لا ينسى عداوته. أين المعاهدات؟ أين حقوق الإنسان؟ سترون في الأيام القادمة سوادا لم تشهده الأرض من قبل، من اليهود والصليبيين والكافرين. أين المعاهدات؟ لو أنت عاوز تتفرج على الإنسانية عليك أن تنظر إلى أتباع محمد، إلى أتباع محمد. فأتباع محمد أتباع القرآن والسنة، الموحدون بحق، المؤمنون بصدق، المتبعون للكتاب والسنة، هم الذين يعلمون البشرية كلها الإنسانية والقيم والأخلاق والرحمة. أما الكفرة فالله قال: ولن ترضى. دي جملة إيه حضرات؟ خبرية، خبر، خبر. فإن رددت الخبر فقد كذبت الله من فوق عرش. لن، لم ولن. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى، هم ممكن يرضوا عليك في حالة واحدة، حتى تتبع إيه؟ إما تتبع ملته، إما تبقى زيه، إما تسيب الإسلام عندما تترك الملة. ولذلك قال تعالى بقى في جملة إنشائية مش خبرية، جملة ناهية، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ما تتخذهمش أصدقاء وأحباب. ما هو الحذر، الحذر واليقظة. لابد وأن تحذر من عدوك وأن تكون متيقظا له، لأنك أنت لو اديت لعدوك الأمان ونمت هيدخل عليك فجأة يخلص عليك. إنما لما تكون عارف أنك ليك عدو، وده عدو مهما يقولك أنا حبيبك، مهما يرقص لك، مهما يغني لك، مهما يطبل لك ويذمر لك، مهما يعمل لك، إنه يحمل العداوة في قلبه، يحمل الكفر والغل والعدوان. فقال سبحانه وتعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. أنصار ما تتخذهمش أنصار وأحباب وتولوهم وتحبوهم وتنصروهم وتأيدوهم وتقفوا معاهم وتأمنوا لهم. بعضهم أولياء إيه؟ بعض. طب أنا لو خلفت يا رب، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فإنه إيه؟ يبقى بقى زيهم، يهودي وصليبي زيهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. تعالى بقى ربنا بدأ يوصف لنا المنافقين من هذه الأمة ومرضى القلوب الذين شكوا في كلام علام الغيوب وطرحوا القرآن والسنة خلف ظهورهم، فكذبوا الرب من فوق عرشه وصدقوا أعداء الله ورسوله والمؤمنين. فترى الذين في قلوبهم مرض ربنا بيخبرنا بقى فترى في الذين في قلوبهم مرض اللي هم من المنافقين، المنافقين من هذه الأمة يسارعون فيهم يجروا عليهم على اليهود والصليبيين. ليه بتجروا عليهم؟ ليه يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقول لك لأن ممكن هم ينتصروا ويبقوا الأقوى فيتضيروا علينا. فربنا يقول إيه؟ فعسى الله أن يأتي بالفتح، إما أن يأتي بنصر المؤمنين، نسأل الله أن ينصر المؤمنين آمين يا رب العالمين، وأن يخذل عدوهم يا رب العالمين. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. كلمة أمر ده جت مبهمة، جت نكرة، لأنها تشتمل على أمور، إنها مخارج ومفارج وأمور عند الرب الذي يقدر على كل شيء ويفعل كل شيء ويريد كل شيء، وكل شيء في قبضته، ولا يكون إلا ما أراده سبحانه وتعالى. فبيقول لنا المنافقين هيجروا عليهم قوي، يقولوا خايفين ينتصروا ويتضيروا علينا، فعسى الله أن يأتي بالفتح. طب الفتح ما جاش، أو بأمر من عنده، أي حاجة بقى هيجيبها لك مفاجأة. مفاجآت الرب كثيرة، إنه القادر، إنه القوي، إنه الفعال لما يشاء ويريد. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. المنافقين هيجيب لهم حاجة، إما نصر للمؤمنين أو حاجة ما حدش يعرفها إلا هو سبحانه وتعالى، فيندم المنافقون على نفاقهم لأهل الكفر. والله أمرنا بالأخذ الحيطة والحذر من الأعداء، لأنه عرفنا بأعدائنا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، والآيات لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، وقال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا من حضرات اليهود والذين أشركوا، اليهود والذين أشركوا. ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، عنوان الخطبة هو يا حضرات الحذر واليقظة، خذوا ايه بعد ما عرفنا بأعدائنا، قال لنا خذوا ايه بقى؟ خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا. ثبات يعني ايه؟ يعني اخرجوا لهم للقتال جماعة ورا جماعة ورا جماعة، طائفة ورا طائفة ورا طائفة، او جميعا على حسب المصلحة، ولكن اعدوا انفسكم للاعداء، كونوا جيوشكم، استعدوا، لا تناموا، لا تنخدعوا بالسلام مع الشرق والغرب، فإن الكفر لا يعرف معنى السلام. هم خونة، مجرمون كفرة، قتلة للنساء والأطفال والشيوخ. انظروا يا سادة إلى أتباع الكفر وتربية الكفر، وانظروا إلى تربية محمد بن عبد الله، انظروا إلى الذين تربوا على الكفر، دمروا البيوت، قتلوا الناس وهي نائمة، ضربوا المدارس والمستشفيات والمعاهد، قتلوا الأسرى، قتلوا الأسرى، قتلوا الأسرى. لكن انظروا على مرأى ومسمع من العالم كله بالصوت والصورة لرجال تربوا على مائدة محمد بن عبد الله، على الكتاب والسنة. هل رأيتم؟ هل رأى العالم كله معاملة الأسرى؟ هل رأيت على وجه الأرض الرهائن والأسرى لا يريدون أن يتركوا من أسروهم ومن خطفوهم ويودعونهم، يقومون بالتوديع لهم؟ لقد أبهروا العالم كله، وأسيرها ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. فخرج الأسرى وخرجت الرهائن منبهرين مذهولين، هل هؤلاء بشر على يد من تربوا؟ أقول لأمريكا وللعالم، وقد عادوا اليوم في الفجر لضرب المدنيين وللإبادة مرة أخرى، ونحن نعلم ذلك، لأنهم لن يتركوا الرجال والأبطال يظهرون بنصر أمام العالم، لأن الطائفة المؤمنة وأهل غزة لو تم لهم النصر والتمكين لتحول العالم إلى الإسلام، فيريدون أن يطفئوا النور الذي ظهر من غزة. يا أهل غزة يا أهل غزة والله إني أرى فيكم قول النبي محمد. يا أهل غزة ليتني كنت من غزة، ليتني كنت من أهلها. يا أهل غزة أبعث لكم هدية من رسول الله محمد. والله إني أرى فيكم قول النبي محمد في الحديث الصحيح، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، وأنا أرى أهل غزة ممن بعثهم الله على رأس 100 سنة ليجددوا إيمان الأمة. لقد أحيوا في قلوب الأمة العزة، أحيوا في قلوب الأمة الكرامة، أحيوا في قلوب الأمة حب الجهاد، أحيوا في قلوب الأمة الصبر والثبات، أحيوا في قلوب الأمة احترام العهود والمواثيق، جددوا الإيمان في قلوب الأمة، وصدق فيهم قول النبي محمد، ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. الرسول بيقول لما تقع الفتن الإيمان هيتحول من الأمة ويذهب إلى بلاد الشام. في حديث صحيح القرآن يذهب إلى الشام، والإسلام يذهب إلى الشام، والإيمان يذهب إلى الشام، مؤامرات عالمية ليتعلم الناس ولنعود للقرآن والسنة، إنهم مجددون حقا، ولن يترك العالم المجددين، لأنهم لو تركوهم لانتشر النور في الأرض. ولكن الله يقول والله متم نوره ولو كره الكافرون. والله أعلم بأعدائكم. والله تبارك وتعالى أمرنا بالحذر، فقال تعالى حتى في القتال علمنا صلاة الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخر الآيات، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. خلي بالك معاي، ربنا بيعلمنا صلاة إيه؟ صلاة الخوف في أرض المعركة. حتى في أرض المعركة والمجاهدون والجيوش جاهزة، يعلمنا أن الإمام يقف ونص الجيش يقف وراه، والنص الثاني يقف وشه للعدو مع السلاح، وبعدين دول يتقدموا ودول يتأخروا، وفي تفاصيل في صلاة الخوف، وممكن ما نصليش، وممكن تصلي وانت ماشي، وممكن تصلي لغير القبلة في أرض الخوف. فقال سبحانه وتعالى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. خلي بالك من أسلحته، ليه يا رب في أرض المعركة؟ وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن إيه؟ عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. عشان ما تقوليش دولة منزوعة السلاح، لأن مفيش دولة منزوعة السلاح، مفيش في الدنيا كلها دولة منزوعة السلاح. ينفع تبقى دولة منزوعة السلاح؟ في حاجة اسمها دولة منزوعة السلاح؟ الله يقول ود الذين كفروا لو تغفلون عن ايه؟ عن اسلحتك. يقولك انزع السلاح، تنزع السلاح يبقى انت مالكش قيمة. الله يقول ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وفي اخر الايات يحذرنا في الاية دي مرتين، ويأمرنا بحمل السلاح او بالمحافظة على السلاح مرتين. الحذر، العدو عدو، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ويقول سبحانه وتعالى إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. هم عايزين مننا إيه؟ ربنا قال لنا وودوا لو تكفرون. آخر أمنية لهم إيه؟ إن إحنا نكفر بالله العظيم. ولذلك من الذي نشر الإلحاد يا سادة؟ من الذي نشر المخدرات؟ من الذي نشر التمثيل والرقص والعهر والفجر حتى يفسد أجيال الإسلام وأبناء وبنات الإسلام؟ إنهم الكفرة. يبقى ربنا بيقول إن يثقفوكم، يعني إن يتمكنوا منكم. ده هو بيتمسكن لك بس كده، سلام، معاهدات سلام، انتوا حبايبنا، احنا حقوق الانسان. لقد انهدمت كل هذه الدعاوى. حد يضرب المستشفيات؟ حد يقتل الجرحى؟ حتى يضرب مدارس الأمم المتحدة بتاعتهم. الناس وهي نايمة تتقطع فرافيس وتتمزق أشلاء. هل هؤلاء بشر؟ بس احنا اللي نستاهل يا سادة. احنا أجيال بيضة، أجيال خايبة، أجيال ميعة، أجيالها رقاصة، أجيال هزيلة، أجيال بتاع بطن وفرج، أجيال ما صدقت الملك. كنا نقول للناس منذ أمد بعيد اليهود والصليبيون لا أمان لهم، يقولون لا نكلمهم بكلام الله فلا يصدقون. قال تعالى، شوف اسمع الآية اللي جاية دي، كيف وإن يظهروا عليكم. يظهروا عليكم يعني ايه؟ يتمكنوا منكم وينتصروا عليه. هو يتحلف لك زي ما تقول ايه كده في المثل البلدي، يقول لك يلبد لك وينام لك وينيمك، لانه عارف ان انت اقوى بالله العظيم. الله معك فينيمك وبعدين يدخل عليك فجأة يقول لك ايه؟ سلم السلاح، انزع سلاح المقاومة، دولة منزوعة السلاح، تبسليات لا يصدقها إلا من ترك الكتاب والسنة. الله حذرنا فقال وخذوا ايه؟ خذوا حذركم، خذوا حذركم، خذوا حذركم، والله أعلم بأعدائكم، لأنه يعلم السر وإيه؟ يعلم السر وخ. قال كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذم، يعني لا قرابة ولا عهد. انت قريبه ما توحد الله، انت ابوه وعلى غير ملته هيتبح، انت ابنه هيتبح. اهو ربنا اللي بيقول اهو، كيف وان يظهروا عليك لا يرقبوا فيكم الا، يعني قرابة، ولا عهدا، الا ولا ذمة يعني ولا عهد. يبقى لا قرابة ولا عهد. كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة، يرضونكم بايه؟ بافواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. يرضونكم بإيه؟ بأفواهه. يقعدوا مع بعض مجلس الأمن والأمم المتحدة والمعاهدات والمنظمات، تلاقي كلام جميل أوي والناس تسد، شعارات والناس تسد، شعارات والناس تسد، وتلاقيه الفجر قال لك مش ربنا اللي قالني؟ يقول لك إيه؟ بس هم قالوا، هم قالوا إيه يا ابني يا تايه؟ هم قالوا والله قال. شوف ربنا بيقول في آية تانية ايه؟ ها أنتم أولئك تحبونه، ها أنتم أولئك تحبونه ولا يحبونكم. يبقى هم ايه؟ ما بيحبوناش يا ابو قلب طيب يا حنين. شوف ربنا بيقول ايه؟ ها أنتم أولئك تحبونه ولا يحبونك وتؤمنون بالكتاب كله، يعني احنا بنؤمن بالتوراة والإنجيل والقرآن والزبور وكل الكتب والرسل، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. لما يقابلك يقول لك آمن، ولما يمشي من وراك يأكل في الأنامل أطراف الأصابع من الغيظ. نفسي أمسك المسلمين دول أبيدهم إباده، نفسي أدمرهم. اقتلوا كل ها من قال لا إله إلا الله، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كل، وإذا لقوكم قالوا أمن، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن يمسسكم حسنة تسؤهم، إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها. لما يجي لكم خير يحزنوا، ولما يجي لكم شر يفرحوا. والآيات كتير قوي، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن وتدبر، ما تقولش أنا قرأتي ختمتين وثلاثة وعشرة. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولذلك حذرنا الله. دلوقتي تلاقي المسلمين ايه يقول لك ايه؟ صديق اليهودي، يا واد يا مدير، يا واد يا متحضر، صديق النصراني، صديق الملحد. طب ربنا قال لا تتخذوا اليهود والنصارى ايه؟ أولياء، أحباب وأصدقاء وأنصار. في عقيدة اسمها عقيدة الولاء والبراء أوشكت على الموت والفناء بين هذه الأجيال. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. ده كان المسلم الفاسق. الله يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يعني الأصدقاء هيبقوا عدو أعداء يوم القيامة إلا المتقين. ده الرسول محمد بيقول في الحديث الحسن لا تصاحب إلا إيه؟ لا تصاحب إلا مؤمنا. لو فيه مسلم فاسق ما ينفعش يبقى صاحبك، فكيف بالكافر الذي يسب الله رب العالمين؟ المسلم الفاسق ما ينفعش يبقى صاحبك ولا صديق لك ولا تحبه من قلبك، لكن تعامله بإحسان، تعامله بأخلاق الإسلام، تعامله بالرحمة والعدل والإنسانية، إنما تحبه من قلبك أو يبقى صديق أو حبيب. قال النبي لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال النبي في الحديث الحسن المرء على دين خليله، على دين صديقه، فلينظر أحدكم من يخالل. تحذرات، العدو عدو، العدو عدو، خذوا حذركم، أعدوا أنفسكم، العدو عدو. العدو هو من أعلمنا الله أنه عدو، إنما احنا صنعنا عداوات، عداوات أخرى، وبنموت في بعض وبنقاتل في بعض. أمن منا الكفار ولم يسلم منا الموحدون، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد. الحذر واليقظة، فلا بد من الحذر والتيقظ للأعداء والاستعداد لهم. العنصر الثاني في دقائق معدودة وجوب الإعداد، لابد وأن نستعد للأعداء وألا نغفل وألا ننام أبدا، لأن العدو كما قال الله، كما قال الله عز وجل ود الذين كفروا لو تغفلون عن إيه؟ عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وأما الإعداد فالإعداد نوعان، إعداد مادي، إن إحنا يبقى معنا قوة مادية، جيوش، أسلحة، نتقدم في الصناعة، في الزراعة، في التجارة، نبقى علماء، نتقدم في الطب والهندسة والفلك والكيمياء والفيزياء، ما نبقاش أمة متخلفة ولا أجيال رجعية ولا عالة على غيرنا. إيه اللي ضيعني؟ إن إحنا بقينا عالة على الشرق والغرب، لا نصنع سلاحنا ولا دواءنا ولا طعامنا، وكل ذلك بعد عن الكتاب والسنة، لأن الله قال وأعدوا لهم ما استطعتم من إيه؟ من قوة. ونكر القوة، القوة جاتنا نكرة لتدل على العموم والشمول. أي قوة؟ قوة علمية، قوة في السلاح، في الطعام، في الدواء، في الشراب، قوة مادية. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به إيه؟ عدو الله وعدوكم. عندهم نووي، ليه ما يبقاش عندنا نووي واحنا أقل منهم؟ ما عندناش علماء؟ الله عندنا علماء وعندنا رجال وعندنا مخلصون وأبطال. إنها أمة ولادة، أمة عظيمة، أمة كبيرة. مارد النائم، المارد النائم، المارد المكبل، هذه الأمة مارد، لكنه المارد المسلسل، المارد المكبل، المارد المغلل بالسلاسل، المارد المربوط. إن العدو يعلم، ده بتاع الكيان الصهيوني لما شافوا المناظر، تسليم الأسرى والرهائن والمودة والمحبة والأخلاق العالية، منع على القنوات ان يحصل اي حديث تلفزيوني مع الناس اللي خارجه. انتوا عارفين ليه؟ لانهم سيقصون عليهم اخلاق محمد ورحمة الاسلام وانسانية الدين. انه دين الله، ان الدين عند الله الاسلام. ده بيحلم، والله ما حلمنا، انما هو اليقين في ملك الملوك، إيمانا وتصديقا بوعد الله الحق الذي قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللي هيعيش هيشوف، اللي هيعيش هيشوف، اللي هيعيش هيشوف إن كل الأديان الباطلة والمحرف هتنتهي في يوم من الأيام، ولن يبقى في الأرض إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. بس واحدة واحدة، غربلة الأول، التصفية والتمحيص، إظهار الصفوف، إظهار معادن الخلق لإفراز الرجال ولغربلة الناس، ليميز الله الخبيث من الطيب. روى أحمد والبخاري كان النبي يقول لهم ارموا بني إسماعيل، الرسول كان بيقول لهم اتعلموا الرماية، اتعلموا ايه؟ تعلموا الرمايه، ما تبقاش جندي خايف، ما تبقاش جندي نايم، ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا. وقال النبي محمد: المؤمن القوي خير وايه واحب الى الله من المؤمن الضعيف. بس بعد القوه الماديه في ثلاث دقائق في قوه لابد منها يا ساده، وهي التي تحسم المعارف، القوه الايمانيه. لان الجندي لو معاه اقوى سلاح ويفقد سلاح الايمان بالله هيبقى مهزوم، هيقاتل ليه؟ انما المؤمن الجندي المؤمن مقبل على الموت، يتمنى الموت في سبيل الله. وفرق كبير جدا في ارض المعركه ما بين الجندي اللي مرعوب وعاوز يرجع لامه ونفسه يعيش، وما بين الجندي اللي هو ماشي بيقول يا رب اكتب لي الشهادة في سبيلي. بتفرق القوة الإيمانية. فلابد من تربية الأجيال على الكتاب والسنة. الأجيال إن العدو يعمل 1000 حساب وحساب لإيه؟ للجندي المؤمن الذي يعتز بكتاب الله وبسنة النبي محمد، لأن ربنا وعدهم وبيدافع عنهم. قال تعالى: إن الله يدافعه عن مين؟ عن الذين آمنوا، الجندي المؤمن. فلابد الرب مش السلاح بس، أقوى سلاح وسلاح الإيمان بالله، لأن ربنا لما تبقى مؤمن بالله هيبقى معانه. والله معكم، والله معكم، ومن كان الله معه فمن عليه. وقال تعالى: يثبت الله الذين إيه؟ الذين آمنوا. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم، آمنوا منكم وعملوا الصالحات، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم منهم الرجال به يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة عليه على الكافرين. تلاقيه عند المؤمن متواضع مؤدب رحيم، لكن في أرض المعركة على الكافر تلاقيه فارد نفسه كده عزيز رفع راسه، ما بيطاطئش إلا لله، لا يطأطئ رأسه إلا لسيده ومولاه. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون إيه؟ ولا يخافون لومة لائم. وقال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت إيه؟ فئة كثيرة. ليه حضرات؟ بإذن الله، بإذن الله، بإذن الله، بإذن الله. نحن نريد أبطالا، نريد جنودا مؤمنين موحدين يتربون على الكتاب والسنة، يحملون السلاح في أيديهم ويحملون سلاح الإيمان في قلوبهم. في 73 لما الجندي بتاعنا كان يقول: الله أكبر، إنه أذاب الجبال بأمر الله، زلزل اليهود ومن وراءهم بأمر الله، فليس النصر. قبل ما انزل بقى في آخر كلمة أقولها بعد ما توحد الله، ليس المنتصر، ليس المنتصر من غلب العدو، ولكن المنتصر من تمسك بالحق ومات عليه. المنتصر هو من ايه؟ من تمسك بالحق. تموت بقى تستشهد، ما هو هيموت، ما ماتش. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ايه؟ اموات. فهو ده المنتصر. المنتصر ليس المنتصر من غلب، ولكن المنتصر من عاش عزيزا ومات عزيزا وتمسك بالحق ومات على الحق. ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم، احفظ الله يحفظ. اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة.